بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن أحكام ربا النسيئة، فما حكمه، حكم ربا النسيئة؟ ربا النسيئة محرم بالنسبة للجماع. بالإجماع. طيب، أحسنت. المؤلف قسم قضية إذا اتفق الجنس وإذا اختلف الجنس والعلة. فإسماعيل اسمك؟ أي نعم. هل تعرف هذا؟ إما يتفق الجنس أو يختلف. ما في شيء اسمه اتفق الجنسان. اتفق الجنس مثل إيش؟ أي فالواجب التقابض والتساوي. القسم الثاني لا ها نعم أحسنت. ما هو الصرف؟ ما هو والشرط فيه؟ التقابض إذا كان من جنسين، والتقابض والتساوي إن كان من جنس واحد. طيب، هل تتعين الدراهم والدنانير؟ لماذا تتعين؟ أيوة. طيب، إذا اشترى أرضا، هل يشمل الأرض التي بجوارها؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه ليس معقود عليه. إذن ماذا يشمل؟ أيوة. لا، هذا الدار، لكن الأرض يشمل ما بني عليها أو زرع فيها، أليس كذلك؟ طيب، الباب المنصوب يا أحمد يشمل؟ متصل يشمل، غير متصل؟ طيب، والقاعدة؟ قاعدة إذا كان متصلا أو لمصلحة الدار. لا، إذا كان متصلا لمصلحة الدار متصلا لمصلحة فإنه يشمل، أما إذا كان منفصل لا يشمل. مظلة السيارة؟ السيارة إذا كانت متصلة. في مظلة غير متصلة مثل ما لن تكون يعني غير الدار؟ لا لا، أقصد اللي خارج الدار، هذه خارج الدار أصلا، اللي في الدار الغالب أنها متصلة ثابتة تثبت، أليس كذلك؟ طيب، وما دفن في الأرض؟ ما دفن في الأرض إذا كان الجنس مرة واحدة لا لا، في البيت إن كان زوج فهو للبائع، فهو للبائع مو للمشتري. لا، للبائع. للبائع. طيب، والخابية المدفونة لمن؟ للبائع. وعند عالم المذهب؟ للبائع. الخابية مو بالكنز أو الحجار، ها، للمشتري. خابية يعني المخزن الذي يدفن في الأرض، مثل خزان الماء، مثل، لا يكون للمشتري، لن يأخذ معه البائع. الذي للبائع الكنز والحجر والإقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: من باع نخلا تشقق طلعه فلبائع. إذا باع الإنسان الشجرة وفيها ثمر وكان البيع بعد تشقق الطلع، فإن الثمرة تكون للبائع، ولهذا يقول المؤلف فلبائع. فمناط الأمر عند الحنابلة هو ظهور الثمرة، إذا كانت الثمرة ظاهرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري دائما وأبدا، كما سيأتينا في المسائل التالية. واستدل الحنابلة على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا: وذكر التأبير في الحديث ليس للتقييد، وإنما للإشارة إلى ظهور الثمرة، فحملوا الحديث على هذا المعنى. القول الثاني أن الضابط في لمن تكون الثمرة أو لمن تكون الثمرة هي للبائع أو للمشتري هو التأبير، فإن أبرت، ومعنى التأبير يعني التلقيح، فهي للبائع، وإن لم تؤبر فهي للمشتري. واستدلوا بنفس الحديث إذ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالتأبير ولم يعلقه بظهور الثمرة، فنحن نعلقه بما علقه عليه صلى الله عليه وسلم. فنقول: إذا باع الإنسان شجرة قد أبرت يعني لقحت، فإن الثمرة تكون للبائع، وإلا فإنها للمشتري. يقول: نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ، يعني إذا حكمنا أنه للبائع فإننا نلزم المشتري أن يبقي هذه الثمرة إلى حين الجذاذ، والمقصود بقوله إلى الجذاذ يعني إلى أن يصلح للأكل ويصلح للقطف، حينئذ فإنه يجب على البائع أن يأخذ ثمرته وينقلها عن المشتري. وقوله إلى الجذاذ يعني مقصود المؤلف إلى ما جرت به العادة من أوائل زمن الجذاذ، وليس له أن يبقي الثمرة إلى أن تصلح صلاحا كاملا. وسبق التنبيه إلى هذا الأمر، وهو أنه إذا حكمنا بإبقاء الثمرة فإنها تكون باقية إلى أوائل الجذاذ، ولا نبقيها إلى نهاية وقت الجذاذ. يقول رحمه الله: إلا أن يشترطه مشتر، فإذا اشترط المشتري أن الثمرة له فهي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. لما قرر هذا الأمر أخذ بذكر الأمثلة الأخرى لأنواع الشجر، فقال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، أي فيها كلها إذا ظهرت الثمرة فهي لمن؟ إذا ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن باع قبل أن تظهر الثمرة فهي للمشتري. يقول: وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. النور هو الغلاف، الغلاف أو الوعاء اللي تكون فيه الثمرة، فإذا ظهر من نوره في مثل هذه الأنواع التي يظهر من نوره الثمر فهي للبائع، وإلا فهي للمشتري. ثم قال: وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. الأكمام هي الأوعية التي يكون فيها أيضا أو تكون فيها الثمرة أو ما تنتجه هذه الشجرة، فإذا خرج من أكمامه فالحكم نفسه. والنخل أيضا يعتبر ذو أكمام، يعتبر ذو أكمام. وقوله: وما ظهر من نوره وما خرج من أكمامه، هذا نفس الشيء، يعني إذا ظهرت الثمرة، لكن الثمرة في مثل هذه الأنواع من النباتات تظهر بهذا الشكل، فتظهر الثمرة في المشمش ونحوه بأن يخرج من غلافه، وتظهر الثمرة في الورد والقطن ونحوه أن يخرج من أكمامه، فالقاعدة واحدة، لكن الذي يختلف هو أنواع الشجر الذي يختلف هو أنواع الشجر. ثم قال وما قبل ذلك يعني وما قبل ظهور الثمرة فهو للمشتري، فهو للمشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد هذا الحد، فما قبله يكون للمشتري. والورق أيضا للمشتري، يعني أن الكلام هنا كله عن الثمر، أما ما عدا الثمر من الأغصان والورق وكل ما ينتجه أو ما تنتجه الشجرة فهو للمشتري، فقط الكلام على ماذا؟ الثمرة. وهذا صحيح، الكل للمشتري، يستثنى من هذا شيء واحد وهو الورق الذي نص عليه المؤلف، يستثنى ما إذا كانت العادة أخذ الورق، ما إذا كانت العادة أخذ الورق فهو يستثنى أيضا مع الثمر. ففي بعض الأشجار تؤخذ الورق فقط، وفي بعضها يؤخذ الورق والثمر. فمن الأشجار التي يؤخذ منها الورق والثمر، أشهر الأشجار التي يؤخذ منها الورق والثمر العنب. العنب إذا جرى العرف أو العادة على أخذها والانتفاع بها صارت حكمها حكم ماذا؟ الثمرة، حكمها حكم الثمرة. فتستثنى، يستثنى الورق من عموم قول المؤلف وما قبل ذلك، والورق فلمشتر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. نعم، ولا لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. لا يجوز للمسلم أن يبيع الثمر أو الزرع قبل أن يصلح، وهذا الحكم دل عليه النص الصريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع السنبل حتى يشتد، حتى يشتد. وهذه الأحاديث أحاديث في الصحيح الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بيع السنبل قال نهى عن بيع السنبل حتى يبيض وفي لفظ يشتد وتذهب عنه العاهة، تذهب عنه العاهة أو حتى يأمن العاهة، حتى يأمن العاهة. فإذا المنع من بيع الثمر قبل بدو الصلاح والزرع قبل اشتداد الحبة أحاديثه صحيحة وهي متفق عليها، ولا أظن أنه في هذا المبدأ يعني خلاف، وإن كان في خلاف فهو خلاف شاذ. ثم قال ولا رطبة وبقل وقثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، يعني ما يؤخذ باللقط أو بالجذ فإنه لا يباع، ما ينتج بعد بدو الصلاح مع ما بدا صلاحه، لا يباع ما ينتج بعد بدو الصلاح مع ما بدا صلاحه. ولو أن المؤلف بين هذا نص عليه لكان أوضح. إذن نقول أنه لا يجوز بيع ما سيبدو بعد ذلك من الشجرة أو من الثمرة التي تلقط أو تجز مع ما بدا صلاحه. التعليل، قالوا التعليل على هذا أن ما أن العقد وقع على ما ظهر الآن من الثمرة التي تلقط والتي تجز، التي تجز مثل النعناع والتي تلقط مثل الخيار والباذنجان، يعني الأشياء التي تلقط تؤخذ حبة فحبة، والأشياء التي تجز جزا مثل البقدونس والنعناع والأشياء هذه التي تؤخذ تباعا. هذه الأشياء يقول المؤلف لا يجوز أن يقع العقد إلا على ما ظهر دون ما سيظهر بعد ذلك، دون ما سيظهر بعد ذلك، لأن ما سيظهر لم يوجد أصلا. وإذا كان الشارع ينهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلأن ينهى عنها قبل أن تظهر أصلا من باب إيش؟ أولى، من باب أولى. ولهذا ذهب الحنابلة إلى منع هذا الأمر، وأنه لا يجوز أن يقع العقد على ما سيخرج تباعا من هذه الثمار التي تلقط أو تجز. وهذا كما تعلمون يشمل أمرين، يشمل زيادة نفس الثمرة التي ظهرت الآن، ويشمل الإيش؟ الثمار التي ستوجد، مثل الخيار الذي سيوجد أو البقدونس الذي سينبت، لا يجوز أن يتناول العقد هذه الأشياء جميعا. القول الثاني جواز بيع هذه الأمور جملة، جواز بيع هذه الأمور جملة، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول أنه يشق ويعسر على الإنسان أن ينتظر إلى صلاح جميع هذه النبتة، لأن هذا يؤدي إلى طول الوقت وإلى فساد ما ظهر أولا، وإلى فساد ما ظهر أولا. الثاني أن الشارع لا يمنع ما الناس في حاجة إليه، وبيع ما يجذ ويلقط جملة واحدة الناس في أشد الحاجة إليه لدخول الحرج والعنت عليهم لو قيدناهم ببيع الجذة واللقطة الظاهرة فقط دون التابعة. الدليل الثالث القياس على جواز بيع ما لم يظهر صلاحه إذا كان تبع لما ظهر صلاحه. الشجرة إذا ظهر صلاح بعض ثمرتها يجوز أن تباع، أليس كذلك؟ مع أنه يوجد في هذه الشجرة ثمار لم يبدو صلاحها لكن صارت تبع لما بدا صلاحه. فمثلا النخلة إذا بدا صلاح 30% من الثمرة التي فيها فلا يجوز أن تباع، أليس كذلك؟ مع أنه 70% منها لم يبدو صلاحه لكن هذا 70 صار تبعا لما ظهر صلاحه، هذا واضح. فنقيس عليه اللقطات التالية والجزات التالية التي ستظهر للظاهر الآن أو التي ستظهر جديدة أصلا، واضح؟ وهذا القول لا شك أنه إن شاء الله أرجح وأقوى وأرفق بالناس، وعليه العمل، وعليه العمل عند من يبيعون المنتج كامل، عند الذين يبيعون المنتج كامل. فمثلا الحبحب أو الجح هذا عادة يباع مزرعة كاملة، ليس كذلك؟ بعضه بدا صلاحه وبعضه لم يخرج أصلا، وبعضه خرج وبدا صلاحه لكن سينمو قبل قطفه، سيزداد قبل قطفه. لكن الناس اليوم إما أن يبيعوا هذه الثمرة بعد قطفها فهنا لا إشكال وهو جائز بالإجماع كما سيأتينا، أو يبيعوا المزرعة جملة واحدة فهنا نقول لا يجوز، لأن هذه ثمرة من جنس ما يلقط ولا يحز أو يجز يلقط، فعلى المذهب لا يجوز. لكن عمل الناس اليوم أنهم يبيعون هذه المزارع، إذن نقول أنه الأقرب إن شاء الله الجواز. ثم قال دون الأصل، يعني دون ما إذا بيع مع أصله، فإذا بيع مع أصله فإنه يجوز، كما أننا نبيع الشجرة وإن كان فيها ثمرة لأن الثمر يكون حينئذ تابع للشجرة. ثم يقول إلا بشرط القطع في الحال، إذا باع بشرط القطع في الحال فإنه يجوز إجماعا، لأن المحذور الذي نمنع من بيعه من أجله فقد الآن، وهو قضية الغرر والجهالة فيما سينتج بعد العقد، فيما سينتج بعد العقد، ولهذا صارت هذه القضية جائزة بالإجماع. ثم قال أو جزة جزة أو لقطة لقطة. المقصود بقوله أو جزة جزة أو لقطة لقطة يعني على أن يجز الآن ويلقط الآن ولا يؤخر، فإذا باع عليه فإنه يجب أن يجز الآن أو يلقط الآن، فإذا فعل هذا فإنه أيضا يجوز بالاتفاق، فإنه يجوز بالاتفاق. والتعليل أن الجهالة والغرر أيضا ذهبت، الجهالة والغرر ذهبت. إذن إذا باع جزة جزة أو لقطة لقطة مقصود الحنابلة أن يجز الآن وأن يلقط ماذا؟ الآن بدون تأخير. وتعلمون أن هذا عسر جدا إذا كانت المزرعة كبيرة، بعض المزارع تحتاج لو عمل العمال فيها من الصباح إلى الليل تحتاج أيام كبيرة، ولا يمكن أن يقال يجب أن تأتي بعمال يجزون هذه المساحات الكبيرة في يوم أو في 3 ساعات حتى لا ينبت زيادة على ما وقع عليه العقد من الثمار التي تجز أو تلقط، واضح؟ هذا يعني فيه صعوبة، ولهذا نقول أنه إن شاء الله في المسألة السابقة القول الراجح الجواز. لكن البيع عموما يعني من المفيد جدا أن تعرف الصور التي تجوز بالإجماع، حتى إذا كان الإنسان يريد أن تكون تجارته ومعاملاته على القول الذي لا إشكال فيه يكون يعرف ما هي المسائل التي هي محل إجماع. ثم قال والحصاد والجزاز واللقاط على المشتري، نقل السلعة على المشتري لكن بعد التسليم، نقل السلعة على المشتري لكن بعد التسليم، والتسليم في ما يجز ويلقط هو بالتخلية فقط، التسليم بالتخلية وليس التسليم بأن يقطف البائع الثمرة ويعطيها المشتري، لا، التسليم يكون بالتخلية ما لم يكن هناك اتفاق جديد أو عرف جديد فيعمل بالاتفاق أو العرف، وإلا الأصل أن الإنسان إذا باع عليك جزة أو لقطة من نبتة معينة وتم البيع وسلمك بأن خلى بينك وبين شجرة، فإنه يجب عليك أنت أن ماذا تنقل، تلقط وتنقل. إذن الحصاد والجداد واللقاط على المشتري، يبدو لي أن العرف اليوم أنه على، يبدو لي وأنا لا أدري لكن كأني أفهم أنه على البائع هو الذي يلقط ثم يسلم الثمرة جاهزة بعد أخذها من الشجرة إلى البائع. على كل حال سواء كان هذا هو العرف أو لم يكن عرفتم أنتم الآن الحكم. ثم قال وإن باعه مطلقا، إذا باعه مطلقا يعني باع ما لم يبدو صلاحه، ما لم يبدو صلاحه مطلقا بدون قيد اللقط أو القطع الآن، وإنما سكت لم يشترط القطع الآن ولم يشترط الإبقاء، فإن البيع باطل، فإن البيع باطل. والدليل أن الأصل النهي عن بيع ما لم يبدو صلاحه، هذا هو الأصل. فإذا باع وأطلق ثمرة لم يبدو صلاحها فإن هذا البيع يدخل في عموم النهي فيكون محرما وهو باطل. ثم قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، إذا باع بشرط الإبقاء ثمرة لم يبدو صلاحها فإن البيع باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. ثم قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا فإن البيع باطل أيضا. إذا اشترى ثمرة أو حبا لم يبدو صلاحه واشترط عليه القطع حالا ثم تركه إلى أن صلحت الثمرة فإن البيع باطل، فإن البيع باطل. واستدل الحنابلة بدليلين، وهذا من المفردات، هذا من المفردات. الدليل الأول أن هذا يدخل في النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان المقصود الثمرة، وهذا تركها حتى بدأ صلاحها فصار مقصوده الثمرة. الدليل الثاني أن هذا حيلة لشراء الثمار قبل بدو صلاحها، حيلة لشراء الثمار قبل بدو صلاحها. القول الثاني صحة هذا العقد، قالوا والعقد صحيح لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة، وأما المحاذير الذي ذكرها المبطلون للعقد فنتخلص منها بأن نوجب على المشتري والبائع الاشتراك في الزائد، الاشتراك في الزائد، ومعنى هذا أن نقدر قيمة الثمرة قبل بدو صلاحها ونقدر قيمة الثمرة بعد بدو صلاحها ثم يأخذ البائع الفرق بينهما، فيكون البائع كأنه باعها بشرط القطع، أليس كذلك؟ تماما كأنه باعها بشرط القطع. والخلاف في هذه المسألة قوي، والمذهب الذي هو من المفردات اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ويعني قوله قوي، وإنما يشكل عليه أن الحيلة على المحرم تبطل بقضية إيجاب الاشتراك، إيجاب الاشتراك. فإذا أوجبنا الاشتراك فقد فوتنا على المحتال ما احتال من أجله وهو بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. والإنسان حقيقة يتردد يعني بين القولين بسبب أن المحتالين قد يحتالوا على هذا الاشتراك بأشياء أخرى، أو يتنازل البائع عن الثمن، أو يحتالوا بحيلة أخرى وهي أن يبيعوا ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع بثمن مرتفع، بثمن مرتفع، ثم إذا تركها حتى بدا صلاحها وأردنا أن نقارن بين الثمنين سنجد أن الفرق بينهما إيش؟ يسير. أحسنت، أن الفرق بينهما يسير فتمت الحيلة. ومن هنا أنا أقول يعني كنت أرى أنه كلام أصحاب القول الثاني أوجه، ولكني أرى الآن مع يعني كثرة الحيل وتنوعها عند بعض المعاصرين أن ما ذهب إليه الإمام أحمد والحنابلة أنه أرجح وأقوى إن شاء الله. ثم قال أو جزة أو لقطة فنمتا. تقدم معنا أن الحنابلة لا يجوزون بيع الجزة واللقطة إلا إذا أراد أن يجز أو أن يلقط، متى؟ مباشرة الآن. فإذا تركها فنمتا فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما. لكن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أنها أصل هذه المسألة فيه خلاف قوي، بينما أصل تلك المسألة ليس فيه خلاف قوي. فعلى القول بالمنع من أخذ جزة ولقطة فالراجح في المسألة الثانية كالراجح في المسألة الأولى. يقول رحمه الله تعالى أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. إذا اشترى ما بدا صلاحه ثم لم يأخذه حتى نبت معه آخر واشتبه واختلط، فالحكم حينئذ ينقسم إلى قسمين، إما أن يختلط على صورة لا يمكن التمييز بينهما أو يختلط على صورة يمكن التمييز بينهما. فإذا اختلط على صورة يمكن التمييز بينهما فالأمر سهل والعقد صحيح لأن كل واحد يأخذ ثمرته، وإذا اختلط على وجه لا يمكن التمييز بينهما فالحكم عند الحنابلة بطل، يعني أن العقد باطل، العقد باطل. لماذا؟ لأن اختلطت ثمرته مع ثمرة البائع على وجه لا يمكن التمييز بينهما. والقول الثاني صحة العقد ويشتركان في الثمرة وكل واحد يأخذ نصيبه، فإن قيل أنتم تقولون أنه لم يتميز كيف يأخذ كل واحد نصيبه، فالجواب أنه إذا لم يتميز مطلقا ولم يتمكن من فرز نصيب كل واحد منهما فإنهما يتصالحان على نصيب كل واحد منهما ويكون العقد صحيحا. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله خالف فيه المذهب، فالمذهب الصحة. والسبب هنا الظاهر والله أعلم أن المؤلف تابع المقنع، فإنه في المقنع أيضا ذهب إلى البطلان، فمثل هذا في مثل هذه الموضع لا إشكال لماذا خالف المؤلف المذهب، نقول أنه خالفه لأنه تابع الأصل، تابع الأصل. وتقدم معنا أن الإشكال في تصرف المؤلف يكون أكبر إذا خالف الأصل، أما إذا خالف المذهب متابعة للأصل فالأمر سهل لأنه تابع أصل الكتاب. قال رحمه الله تعالى أو عرية فأتمرت بطل. العرية يقصد به المؤلف بيع العرايا، وبيع العرايا هو بيع الرطب في رؤوس النخل تقديرا بتمر يابس يساويه في الكيل تحديدا، يعني أن التقدير لما في رؤوس النخل يكون تقريبا، أما التحديد لما للتمر الرطب للتمر اليابس فإنه يكون تحديدا، وذلك في 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق. بيع العرايا أن يأتي شخص فقير يريد أن يأكل من الرطب الذي في أوانه ولا يملك مالا، فإن نقدر ما في هذه الشجرة من الرطب الذي ظهر هذه السنة ويريد أن يتفك فيه خرصا وليس تقديرا دقيقا من أهل الثقة والمعرفة. فإذا قالوا هو 3 أوسق، هذه النخلة فيها 3 أوسق، فإننا نطلب من الفقير أن يأتي بتمر مقداره 3 أوسق ويعطيه صاحب النخلة، وبهذا نكون بعنا تمرا رطبا بإيش؟ بيابسا. وأنتم تعلمون أن هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، وإنما جاز في بيع العرايا فقط للحاجة، فهي صورة مستثناة. نأتي إلى مسألتنا، إذا باع التمر رطب في رؤوس النخل بالصفة التي ذكرناها للحاجة ثم تركه حتى يبس، واضح؟ فالحنابلة يقولون العقد باطل، العقد باطل. دليلهم قالوا إن العراية جازت للحاجة، فلما تركه حتى يبس عرفنا أنه ليس عنده حاجة، ليس عنده حاجة، فأبطلنا العقد. والقول الثاني صحة العقد ولو تركه، قياسا على ما إذا أخذ العذوق ثم تركها في البيت حتى يبست، فإنه في هذه الحالة لا أحد يقول ببطلان العقد. والقول بالصحة أوجه، القول بالصحة أوجه، وإن كان المذهب فيه قوة، لأن نقول هذا للحاجة، فأنت لماذا تركت التمر حتى تمرت ويبست، وأن تزعم أن لك حاجة بالرطب لتتفكه فيه في الموسم ثم تتركه حتى يبس؟ فكلام الحنابلة فيه وجاهة. لا، فأتمرت يعني صارت تمرا يابسا، وهو حاطة فأتمرت. أحسنت، فأتمرت بطل. يقول بطل، هذا الحكم يعود من قوله وإن باعه مطلقا، وإن باعه مطلقا، فجميع المسائل باطلة. ومعنى أن العقد باطل يعني كأن لم يكن، ولهذا قال المؤلف بعد هذا والكل للبائع، يقصد بكلمة والكل يعني الزيادة والأصل، الزيادة والأصل، الكل للبائع، كأن العقد لم يكن ولم يوجد، لأنه عقد باطل. ثم قال رحمه الله وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. إذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب يعني إذا تحقق الشرط فإنه يجوز بيعه مطلقا، يعني سواء اشترط التبقية أو اشترط القطع، ويجوز أيضا أن يبقيه، يجوز أن يبقيه. أما إذا اشتراه على أن يجزه حالا، يلقطه حالا، فإنه يجوز بالإجماع ولا إشكال، لأن الشرط متحقق. لكن إذا باعه مطلقا أو اشترط التبقية فإنه أيضا يجوز، فإنه أيضا يجوز. والدليل على جواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يأمن العاهة، حتى يأمن العاهة. ومفهوم هذا الحديث إبقائه إلى هذه المرحلة، إبقائه، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعلل ذلك بأنه حتى لا تصيبه العاهة. مفهوم هذا القيد جواز تركه بعد ذلك، جواز تركه بعد ذلك. ولأنه لا يوجد دليل على وجوب أخذ الثمرة بعد بدو الصلاح، بعد البيع مباشرة، بعد البيع مباشرة. لكن قوله بشرط التبقية يأتي هنا ما تقدم معنا، أن بشرط التبقية يعني إلى أوان الجذاذ المعروف عرفا، المعروف عرفا، ولا يتركه إلى ما بعد ذلك. يقول وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، تحدثنا عن هذه، أن للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وقلنا أن التبقية إلى الحصاد والجذاذ يعني إلى ما جرت به العادة ولا يتركه أكثر من ذلك. يقول المؤلف ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك. البائع يلزمه السقي إذا احتاجت الثمرة إلى ذلك وجوبا، والتعليل أنه باع الثمرة كلها، ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه، ولن يتمكن من تسليم كامل الثمرة إلا إذا استمر في السقي. والحقيقة أن هذا التعليل الذي ذكره الحنابلة يجعل البائع يلزمه السقي ويلزمه كل ما من شأنه صلاح الثمرة. إذا كان هناك أشياء أخرى يجب على المزارع أن يفعلها لتصلح الثمرة ويستلمها البائع على وفق ما وقع عليه العقد، فإن هذا التعليل يقتضي أنه يجب أن يعمل كل شيء. لكن لما كان الغالب أن الثمرة بعد بدو الصلاح لا تحتاج إلا إلى السقي اكتفى به الحنابلة. ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، مفهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يلزمه، فإنه لا يلزمه، لأن النبات لا يحتاج إلى ذلك فلا نلزمه بالسقي. والقول الثاني أنه يلزمه السقي احتاج أو لم يحتاج، احتاج أو لم يحتاج. الراجح أنه إذا كانت هذه ثمرة لا تحتاج إلى الشقي وبإمكان البائع تسليم الثمرة كاملة وافية كما وقع عليه العقد بدون شقي فإنه لا يلزم، لكني أظن أن هذا غير متصور. يعني هل يتصور أن الشجرة إذا بدا الصلاح أنها ممكن أن تنضج نضجا تاما كاملا بدون استمرار بالسقي؟ أنا أظن أن هذا بعيد، لكن إن كان توجد أشجار يتحقق فيها هذا فإن الإلزام بالسقي والنبتة لا تحتاج إليه، هو مجرد إشقاق على البائع. ثم قال: وإن تضرر الأصل، يعني على البائع أن يستمر في السقي وإن تضرر الأصل، يعني الشجرة. وإن تضرر أيضا تضررت الأرض، لو فرضنا أن السقي في هذا الوقت يضر الأرض كذلك. لماذا؟ لأنه دخل على هذا، يعني دخل ومشترط عليه بأصل العقد أن يسقي إلى أن تنضج الثمرة، سواء تضررت الشجرة أو لم تتضرر. وأيضا الظاهر أن الشجرة لا تتضرر من ما هي تطلبه وتحتاج إليه، لكن قد تتضرر بعض صفات الشجرة، يعني إذا كانت تتضرر بعض صفات الشجرة فإنه أيضا يجب أن يسقي. مثلا إن صح المثال، قد لا أكون أنا يعني ضابط للمثال، لكن النخل يبدو أنه إذا أكثرنا عليه الماء مثلا صارت الثمرة سوداء بسبب كثرة الماء، فلو قال البائع أنا لا أريد أن أسقي الشجر لأن كثرة السقي تجعل الثمرة سوداء، ولو في السنوات القادمة أنها ستجعل الثمرة سوداء في السنوات القادمة، نقول يجب عليك أن تسقي ولو تضررت الثمرة بأن أصبحت سوداء مثلا، يجب عليك أن تسقي لأنك أنت ملزم بأن تعطي البائع ثمرة هذه السنة كاملة. وحولها هذا إذا صح المثال، يعني أنا لا أدري هل المثال صحيح لكن هكذا يعني أفهم أنا. ثم قال: وإن تلفت بآفة سماوية. المراد بقوله وإن تلفت يعني يقصد الثمار والزروع، الثمار والزروع، ولا طبعا ولا يتناول هذا الأراضي والبيوت، إنما الكلام عن الثمار والزروع. وقوله وإن تلفت يقصد قبل أوان الجذاذ، المسائل التالية تفرض قبل أوان الجذاذ، أما إذا تركها بعد أوان الجذاذ فإنه لا يلزم البائع شيء، لأنه كان يجب على المشتري أن يجذ ثمرته. قال رحمه الله: وإن تلفت بآفة سماوية. الآفة السماوية هو كل ما لا صنع للآدمي فيه، كل شيء ليس للآدمي صنع فيه فإنه يعتبر آفة سماوية، مثل الحريق والرياح والجراد والبراكين والفيضانات والآفات الزراعية، وكل شيء ليس للآدمي فيه صنع ولا علاقة، هذا يعتبر آفة سماوية. قال رحمه الله: رجع على البائع، يعني أن المشتري إذا كان سلم الثمن فإنه يرجع على البائع إذا أصيبت الثمرة بجائحة ويأخذ ما الثمن الذي سلمه. فالضمان حينئذ على من؟ ها؟ أحسنت، فالضمان على البائع. الدليل هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذا حديث صحيح، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا باع أحدكم على أخيه ثمرة وتلفت فلا يأخذ ثمنها بما يأخذ أحدكم على أخيه بغير حق. وهذا الحكم الذي ذهب إليه الجماهير كما ترون يعضده النصوص الصحيحة، وذهب الأحناف إلى عدم الضمان وقولهم ضعيف جدا، والراجح مذهب الجمهور. يقول: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. وقلت أن هذا مذهب الجمهور، وأن القول الثاني مذهب الأحناف وأيضا مذهب الشافعية، وهو قول الثاني بعدم التضمين ضعيف مصادم للنصوص. ثم قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء. إذا أتلفه الآدمي يعني بفعله، بأن قام هو بإحراقه أو قام برشه بسم مميت، أو صنع ما أي سبب يؤدي إلى تلفه، فإن الحكم أنه خير مشتر بين الفسق إلى آخره. واستثنى شيخ الإسلام ما إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم الآفة السماوية. مثال الآدمي الذي لا يمكن تضمينه مثل الجيوش، الجيوش لا يمكن تضمينها، لو دخلت جيوش بلد وأتلفت الزروع من سيضمن هذه الجموع؟ والظاهر أن الضابط كل إتلاف اشترك فيه مجموعة لا يمكن مطالبتهم وتضمينه. مثلا في المظاهرات التي تحصل الآن في بعض الدول، يحصل تبع للمظاهرات إتلاف لأمواله، ليس كذلك؟ من بعض الناس الذين لا يخشون الله، هؤلاء هل يمكن تضمينهم؟ لا يمكن. من تطالب من؟ مجموعة من الناس دخلوا في مكان كبير وأعدادهم كبيرة، تطالب من؟ يشبه الجيوش، يعني تشبه الجيوش. فإذا نخرج من المثال وهو الجيوش إلى أن كل مجموعة لا يمكن إيش تضمينها، لا هؤلاء يدخلون بنفس المبدأ. نفس الشيء، كل ما من لا يمكن، كل ما لا يمكن، لكن المجهول يعني مثله مثل أي جريمة تبحث الشرطة عنه وتجده وتضمنه. يعني شخص واحد ضمن يعني موجود منظومة أمنية تستطيع، مثل القتل، لو قتل مجهول سنجده ونعاقبه، ولو سرق مجهول سنجده ونعاقبه. لكن لو مثلا افترضنا أنه مجهول بطريقة لم يمكن، يعني فإنه يكون مثله مثل الآفة السماوية. لكن لا يمكن التمثيل بالمجهول كما قلت لك، لأنه أحيانا يكون يمكن وأحيانا يكون لا يمكن، لكن التمثيل يكون بما دائما مثل الجيوش والأشياء هذه دائما لا يمكن. خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف، حينئذ إذا كان الذي أتلف هو الآدمي نقول للمشتري أنت مخير بين أمرين، إما الفسخ وإما الإمضاء، فإن اختار الفسخ فسيرجع بالثمن، وإن اختار الإمضاء فسيرجع بالقيمة. فإذا هو سينظر هل الأوفق له أن يفسخ أو أن يطالب بالثمن، يطالب المتلف بالقيمة. يعني إذا قال سأفسخ وقد اشترى الثمرة بمئة ألف، نقول لك كم؟ مئة ألف. وإذا اشترى الثمرة بمئة ألف ثم بعد خمسة أيام ارتفع ثمنها وصار قيمتها 150 ألف، ثم أتلفها متلف، فإن المتلف هذا سيدفع كم؟ الثمن ولا القيمة؟ القيمة. فنحن نخيره، هو بطبيعة الحال سينظر إلى معيارين، هل بالإمكان تحصيل القيمة من هذا المتلف أو فيه تعب، وسينظر للفرق بين الثمن والقيمة وسيختار على ضوء هذه الأمور. على كل حال الخيار له، الخيار له، نخيره بين الفسخ والإمضاء، وفي حالة الإمضاء له مطالبة المتلف. ثم قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها، هذا بلا خلاف، إذا صلح جزء من الشجرة فهو صلاح لجميع الشجرة. فالنخلة الواحدة مثلا إذا صلح جانب منها فهو صلاح لجميع النخلة، ويجوز تبعا لهذا أن تباع كاملها. يقول رحمه الله صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. إذا صلحت نخلة واحدة فهو صلاح لها وصلاح لجميع النوع الذي يشبه هذه النخلة في البستان. فإذا صلحت نخلة البرحي مثلا فهو صلاح لهذه النخلة المعينة التي صلحت، وصلاح لجميع النخل الذي من نوع البرحي الموجود في هذا البستان، لابد الموجود في هذا البستان، لأن القاعدة الشرعية أن صلاح النوع الواحد صلاح لجميع النوع، صلاح النوع الواحد صلاح لجميع النوع. طيب، وفهم من قوله ولسائر النوع الذي في البستان أن صلاح النوع الواحد ليس صلاحا لجميع الأنواع، فإذا صلح البرحي فإننا لا نستطيع أن نبيع السكري وغيره من أنواع التمر، وإنما صلاح النوع صلاح للنوع فقط، صلاح واحدة صلاح للنوع فقط. القول الثاني أن صلاح النوع صلاح لجميع الجنس، فإذا صلح نوع واحد في البستان صلح جميع الجنس، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام، وأيضا استدل بأن صلاح النوع في بعض الثمار الأخرى صلاح لجميع الجنس كالبر مثلا، وهذا القول فيه قوة، ويشكل عليه أمر واحد وهو أنه ثبت في الواقع وجود فارق زمني طويل بين بعض الأنواع، وجود فارق زمني طويل جدا بين بعض الأنواع. فمثلا في النخيل قد يوجد فارق يصل إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى أكثر، فكيف نقول صلاح النوع مثلا السكري هو صلاح لجميع الأنواع، لجميع الجنس بجميع أنواعه؟ هذا فيه بعد. لكن لو قيل، إن كان قيل أن صلاح النوع صلاح لجميع الجنس إذا كانت هذه الشجرة عرف عنها تقارب بدو الصلاح، وليس صلاحا لجميع الجنس إذا عرف عن هذه الشجرة تباعد الصلاح في جميع الأنواع، لو قيل بهذا القول، إن كان قيل به فهو قول وجيه وقوي. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.